يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. في بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. لتذكير الإخوة والأخوات، نحن نشرح في كتاب التجريد الصريح المسمى بمختصر صحيح البخاري، نحن عند الحديث 106 في المختصر، 130 في الأصل، وهو حديث أم سلمة في باب الحياء في العلم. توقفنا فضيلة الشيخ عند قولها رضي الله عنها: إن الله لا يستحيي من الحق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الكرماني مما أشرنا إليه في آخر الحلقة السابقة: لا يستحي أي لا يمتنع من بيان الحق، فكذا أنا لا أمتنع من سؤالي عما أنا محتاجة إليه مما يستحي النساء في العادة من السؤال عنه. يقول: لأن نزول المني منهن يدل على شدة شهوتهن للرجال. وقال ابن حجر: أي لا يأمر بالحياء في الحق. نعم، هناك في كلام ابن بطال والكرماني لا يمتنع ولا يترك، وهنا قال لا، يقول ابن حجر: أي لا يأمر بالحياء في الحق. يقول في موضع آخر ابن حجر، يقول في موضع آخر من الفتح: قد يقال إنما يحتاج إلى التأويل في الإثبات. متى يحتاج إلى تأويل الاستحياء؟ في الإثبات، يعني إذا قلنا إن الله يستحي. نعم. يقول إن قد يقال إنما يحتاج إلى التأويل في الإثبات، ولا يشترط في النفي أن يكون ممكنا. يعني جاء وصف الله بالحياء في الإثبات أيضا. نعم. يقول: ولا يشترط في النفي أن يكون ممكنا، لكن هذا كلام ابن حجر، لما كان المفهوم يقتضي أنه يستحي من غير الحق عاد إلى جانب الإثبات فاحتيج إلى تأويله. قاله ابن دقيق العيد، يعني وإن كان سياق نفي إلا أنه في الحقيقة مفهومه إثبات للضد. قاله ابن دقيق العيد. علق شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله على كلام ابن حجر بقوله: الصواب أنه لا حاجة إلى التأويل مطلقا، أنه لا حاجة إلى التأويل مطلقا، فإن الله يوصف بالحياء الذي يليق به ولا يشابه فيه خلقه كسائر صفاته، وقد ورد وصفه بذلك في نصوص كثيرة، فوجب إثباته على الوجه الذي يليق به. وهذا قول أهل السنة في جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة، وهو طريق النجاة، فتنبه واحذر والله أعلم. يقول ابن حجر أيضا: قدمت أم سليم هذا الكلام بسطا لعذرها، يعني على ألسنة الناس منتشر لا حياء في الدين. نعم، يقولون كثيرا ما يقول لا حياء في الدين. صحيح، فهل هذا كلام صحيح وغير صحيح؟ وغير صحيح. الحياء شعبة من شعب الإيمان، ولا يأتي إلا بخير. نعم، صحيح، فهو من الدين من شعب الإيمان، لكن قصدهم بذلك الذي يمنع، يعني لا حياء في السؤال، يعني في السؤال عما يهم من أمور الدين. نعم، وإلا إذا أردنا أن في هذه ظرفية في أصل الدين وصلب الدين، لا، فهو خطأ. نعم، خطأ. يقول ابن حجر: قدمت أم سليم هذا الكلام بسطا لعذرها في ذكرها ما يستحي النساء من ذكره بحضرة الرجال، ولهذا قالت لها عائشة كما ثبت في صحيح مسلم: فضحت النساء. فهل على المرأة أي هل يجب على المرأة، أي فهل يجب على المرأة من غسل بضم الغين، وفي رواية من غسل بفتحها، وهما مصدران عند أكثر أهل اللغة، وقال آخرون بالضم الاسم وبالفتح المصدر، وحرف الجر زائد قاله القسطلاني. وقال الكرماني غسل بضم الغين هو اسم الفعل المشهور يعني الاغتسال، وبفتح الغين هو مصدر، يعني هنا يحصل لبس. نعم، إذا قلنا مثلا الوضوء والوضوء، الغسل والغسل والغسل، يأتي عندنا اسم الفعل ولا يراد به اسم الفعل الاصطلاحي في النحو. نعم، لا يراد به اسم الفعل المصطلح عليه في النحو، وإنما صح يعني لا، مراد به فعل المكلف في نفسه الاغتسال. نعم، يقول غسل بضم الغين هو اسم الفعل، اسم الفعل المشهور يعني اللي هو الاغتسال، ما هو المشهور في النحو يعني في فعل المكلف بنفسه. الوضوء يراد به التوضؤ. نعم، والوضوء يراد به الماء. الطهور، الطهور والطهور إلى غير ذلك. وبفتح الغين وهو مصدر، غسل يغسل غسلا يعني مصدر الكلمة. وأما الغسل بالكسر فهو اسم ما يغتسل به، فهو اسم ما يغتسل به، الغسل ما يغتسل به كالصابون والسدر والأشنان ونحوها. نعم، قالوا له غسل. وفي المحكم، لمن المحكم؟ ابن سيدة. لابن سيدة. نعم، غسل الشيء يغسله غسلا وغسلا، غسل الشيء يغسله غسلا وغسلا، يعني هما مصدران للفعل غسل. إذا هي احتلمت، أي رأت في منامها أنها تجامع، أي رأت في منامها أنها تجامع، مشتق من الحلم بالضم، وهو ما يراه النائم، تقول منه حلم بالفتح، واحتلم تقول حلمت بكذا وحلمته أيضا. والحلم بالكسر الأنات، والحلم بالكسر الأنات، تقول منه حلم الرجل بالضم، وتحلم تكلف الحلم بالكسر، الحلم بالكسر الأنات. النبي عليه الصلاة والسلام وصف الأشج، شج عبد القيس، إن فيك خصلتين، خصلتين هما الحلم بالكسر والأنات، والأنات، وهنا قال والحلم بالكسر الأنات، هما متقاربان في المعنى، يفسر أحدهما بالآخر عند الافتراق، لكن قد يكون من باب عطف الشيء على نفسه، من باب التوضيح، الحلم والأنات، لكن سماهما خصلتين. نعم، سماهما خصلتين، ولذا ينبغي التفريق بينهما. نعم، بأن يكون الحلم غير الأنات، غير الأنات، يعني وإن كان يشتركان في المدح في هاتين الخصلتين، وبينهما اشتراك، لكن يبقى أنه في الحديث هما خصلتان، بينهما عموم وخصوص. يعني إذا يمكن أن يفسر الحلم بأنه الأنات لتقاربهما، ويمكن أن يكون عطف الأنات على الحلم من باب التفسير، لكن النبي عليه الصلاة والسلام جعلهما خصلتين، ما جعلهما خصلة واحدة، بدليل أن بينهما فرقا وليس مترادفين. نعم، فيمكن أن يحمل الحلم على إيش؟ الأنات معروف أنها عدم العجلة. نعم، في الفعل. نعم، عدم العجلة في اتخاذ القرار، يعني يتأنى في جميع أموره. نعم، الحلم قد يدخل فيه العفو عمن أساء إليه، يحلم عليه ولا يغضب. نعم، لأن بعض الناس يكون عنده حلم بس ما عنده أنات، لكن ما عنده أنات، يصبر يصبر، يتحلم يتحمل، ثم بعد ذلك يقرر. فإذا اشترك، إذا اجتمع الأمران، صبر وتحمل وتحلم وصار حليما بالتطبع، واستمر على ذلك، ومع ذلك لا يتعجل في قراراته، فيجمع بين الأمرين. وتحلم، تكلف الحلم بالكسر، وتحلم أيضا إذا ادعى الرؤيا كاذبا، إذا ادعى الرؤيا كاذبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء، أي المني بعد الاستيقاظ. قال ابن حجر: يدل على تحقق وقوع ذلك، قال ابن حجر يدل على تحقق وقوع ذلك، وجعل رؤية الماء شرطا للغسل، وجعل رؤية الماء شرطا للغسل يدل على أنها إذا لم ترى الماء لا غسل عليها، لا غسل عليها. ويقول الكرماني: أي عليها غسل حين رأت المني، إذا انتبهت، فإذا ظرفية أو إذا رأت وجب عليها غسل، فتكون حينئذ شرطية. فلو رأى النائم أنه يجامع وأنه قد أنزل ثم استيقظ فلم يرى منيا فلا غسل عليه، لأن الغسل علق على رؤية الماء. في شرح العين يقول: رأت من رؤية العين، والماء منصوب برأت، برؤية العين. يعني هل تختص الرؤية بالعين؟ أبدا. هذا بالنسبة للمبصر واضح، نعم، حتى لو أن المبصر انتبه في ظلام ووقعت يده على رطوبة تميز أنواع ما ينزل أو ما يخرج حمل بها. ومثل هذا الأعمى يقول: رأى من رؤية العين، وأقول في حكم رؤية العين ما يقوم مقام الرؤية من الأعمى مثلا، أو ممن لا يبصر لظلام ونحوه، إذا جزم بأن وقعت يده أو مست بشرته رطوبة، نعم، وكان مما يميز بين أنواع ما ينزل في مثل هذه الحالة من المني والودي والمذي، يترتب عليه الحكم إذا رأت الماء. قلنا أنه يقوم مقام الرؤية الجزم بخروج الماء، نعم، بمسه أو ما أشبه ذلك. في حديث: من رأى منكم منكرا، من رأى منكم منكرا فليغيره، هذه الرؤية تختص بالبصر؟ الأعمى لا علاقة له بهذا الحديث؟ أبدا، الرؤية المعروفة يعني ليس بالضرورة أن تكون بالبصر، يعني يتحقق، يعرف، هو لابد من التحقق، نعم، بمعنى أنه يعمل بالأخبار الصحيحة، نعم، التي تنزل منزلة الرؤية في صحتها، نعم. فاختيار الرؤية في الحديث، نعم، فإما أن يكون الإنسان اطلع على المنكر بنفسه، أو يكون بلغه المنكر بطريق يقرب من الرؤية بطريق صحيح، ولا يتعجل في الإنكار بناء على أخبار يشك فيها أو على إشاعات أو ما أشبه ذلك. ومع ذلك لا نقول أنه يلزم أن يرى بعينه، لأن الخطاب يتناول الأمة بكاملها، المبصر وغير المبصر لا بد أن ينكر. من المنكرات ما لا يرى، مثلا يسمع، هل نقول أن الإنكار خاص بالرؤية؟ لا، لكن غالب المنكرات ترى، نعم، غالب المنكرات ترى. فجاء الحديث بالرؤية، والرؤية لا شك أنها تثبت الأمر قطعا، نعم، يقينا، وينزل منزلتها الأخبار الصحيحة المبنية على إخبار الثقات، نعم. وحينئذ اختيار من رأى هذا سره، بأن لا يتعجل في الإنكار قبل التثبت، إن لم تكن رؤية، قبل التثبت من صحة الأخبار، فلا يعتمد على أناس ليسوا من أهل الرواية وقبول الأخبار، ولا يعتمد أيضا على إشاعات من باب أولى. فغطت أم سلمة قال الكرماني: ومثله العيني. الظاهر أنه من كلام زينب الراوية للحديث، الراوية عن أم سلمة، نعم. الظاهر أنه من كلام زينب، فالحديث ملفق من رواية صحابيتين، يعني زينب صحابية. نعم. ويحتمل أن يكون من أم سلمة على سبيل الالتفات، يعني ما قالت فغطيت وجهي الراوية، فغطت أم سلمة، يحتمل أنه ملفق يعني من كلام زينب فيكون ملفق من رواية الصحابيتين، ويحتمل أن يكون من أم سلمة على سبيل الالتفات، كأنها جردت من نفسها شخصا فأسندت إليه التغطية، إذ أصل الكلام فغطيت وجهي وقلت يا رسول الله. يعني التجريد تقدم صح في كتاب الإيمان. نعم. في حديث سعد بن أبي وقاص أعطى سهدا رهطا وسعد جالس، ما قال وأنا جالس، فجرد من نفسه شخصا تحدث عنه، وهنا جردت من نفسها امرأة تحدثت عنها، وإلا فالكلام من أم سلمة، ولا قالت فغطيت وجهي وقالت فغطت أم سلمة. قال الحافظ ابن حجر في مسلم من حديث أنس أن ذلك وقع لعائشة أيضا، أن ذلك وقع لعائشة أيضا، ويمكن الجمع بأنهما كانتا حاضرتين. تعني وجهها هو بالمثنات من فوق والقائل عروة، وفاعل تعني زينب، والضمير هذا إذا قلنا أنه من كلام زينب. نعم. والضمير يعود على أم سلمة، قاله ابن حجر تعني وجهها، القائل تعني وجهها عروة، وفاعل تعني زينب، يعني التي قالت فغطت أم سلمة. عندكم تعني يا شيخ؟ اي نعم، لأن عندنا يعني وجهها، إذا قلنا يعني وجهها قلنا إنه من كلام عروة، يعني قوله فغطت أم سلمة يعني وجهها، إذا قلنا يعني وجهها فالقائل فغطت أم سلمة هذا فغطت عروة. وجهها عروة. نعم. ولا يمكن أن يقول عروة لأن عروة ما شاهد، لكن تعني وجهها، هذا التفسير لغطت وجهها لغطت أم سلمة. نعم. هذا التفسير من عروة، فسره فيما بعد يقول فغطت أم سلمة، ماذا غطت؟ وجهها. زينب قالت فغطت أم سلمة، أو أم سلمة قالت فغطت أم سلمة، على الاحتمالين، من اللي قائل؟ زينب أو أم سلمة. المفسر لغطت مفترض تعني يعني وجهها هو بالمثنات من فوق، والقائل هو عروة، المفسر لغطت عروة، وفاعل تعني زينب، وإذا قلنا الفاعل زينب لا بد من تعني، ولا يجوز أن نقول يعني. لماذا؟ لأن الفاعل ضمير مستتر يعود على مؤنث حقيقي، فلا بد من تأنيثه، وفاعل تعني زينب، والضمير يعود على أم سلمة، قاله الحافظ. وفي شرح الكرماني هذا الإدراج من عروة ظاهرا، ويحتمل أن يكون من راو آخر، ويحتمل أن يكون من راو آخر، وهذا إدراج في إدراج. نعم. الحديث لأم سلمة، والقائل فغطت وجهها، يحتمل أن يكون زينب، والمفسر لهذه التغطية عروة أو من عروة أو راو آخر، فيكون إدراج في إدراج. نعم. وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة، لكن الشيخ القصة بحضور نساء فقط، هذا الحاصل، هذا الظاهر في أم سلمة وفي أم سليم وفي عائشة، لأنها كاشفة. لا لا، في لا شك أنها نساء فقط، ما في إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي حققه ابن حجر فيما مر مرارا أنه لا حجاب عنه عليه الصلاة والسلام، والوقائع على ذلك كثيرة. صحيح. وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة، قال الكرماني هو عطف على مقدر يقتضيه السياق، أي أتقول ذلك أو أترى المرأة الماء وتحتلم، لأنه استفهام. نعم. والواو هذه عاطفة، والمعطوف عليه محذوف، لا بد من تقديره، وتقدير ما يليق بالسياق ويقتضيه، أي أتقول ذلك أو أترى أي أتقول ذلك وتحتلم المرأة، أو أترى المرأة الماء وتحتلم، أو نحوه. والذي جر إلى مثل هذا كون الواو عاطفة، نعم لا بد أن تعطف على شيء مقدر لأنه غير موجود، فلا بد من التقدير، وإلا التقدير بمثل هذا أتقول ذلك وتحتلم المرأة في شيء من الركاكة، نعم. أو أترى المرأة الماء وتحتلم، نعم، لأن ذكر الماء جاء إيش؟ في الحديث إذا رأت الماء، نعم، في قوله إذا رأت الماء، فيفسر بالمذكور، نعم. أو أترى المرأة الماء وتحتلم، هذا أولى من أي أتقول ذلك، نعم. أو نحوه. وقال ابن حجر وتحتلم بحذف همزة الاستفهام، بحذف همزة الاستفهام. وللكشميهني أو تحتلم، أو تحتلم بإثباتها، بإثباتها. وقال ابن بطال فيه أن المرأة تحتلم، غير أن ذلك نادر في النساء، غير أن ذلك نادر في النساء، ولذلك أنكرته أم سلمة، غير أن ذلك نادر في النساء ولذلك أنكرته أم سلمة. قال ابن حجر لكن الجواب يدل على أنها إنما أنكرت وجود المني من أصله ولهذا أنكر عليها. يعني هل هي أنكرت الاحتلام أو أنكرت أن المرأة يخرج منها ماء؟ نعم، لكن الجواب يدل على أنها إنما أنكرت وجود المني من أصله ولهذا أنكر عليها، لأنه في الأخير قال تربت يمينك، ماذا قال؟ فبما يشبهها ولدها، تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. إيه نعم، هذا يدل على أن منها مشاركة في الجماع، منها ومنه. قال صلى الله عليه وسلم نعم تحتلم وترى الماء، تربت يمينك، تربت يمينك بكسر الراء، من ترب الرجل إذا افتقر، من ترب الرجل إذا افتقر أي لصق بالتراب، وأترب إذا استغنى، وأترب إذا استغنى. وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب ولا وقوع الأمر بها، كما يقولون قاتله الله، كما يقولون قاتله الله. وقيل معناه لله درك أو لله درك، وقيل أراد بها المثل ليرى المأمور بذلك الجد، ليرى المأمور بذلك الجد، وأنه إن خالفه فقد أساء. وقال بعضهم هو دعاء على الحقيقة، هو دعاء على الحقيقة وليس بصحيح. وكثيرا ما يرد للعرب ألفاظ ظاهرها الذم، وإنما يريدون بها المدح، كقولهم لا أب لك لا أم لك، هوت أمه ولا أرض لك، ونحو ذلك قاله الهروي. وفي صحيح مسلم فقالت عائشة يا أم سليم فضحت النساء، تربت يمينك، فقال لعائشة بل أنت فتربت يمينك. في المعلم للمازري شرح صحيح مسلم يقول تأوله مالك على أنه دعاء لهما بالاستغناء، تربت يمينك، تأوله مالك على أنه دعاء لهما بالاستغناء لما بعد في نفسه أن يدعو عليهما بالفقر. وكذلك قال عيسى بن دينار أن قوله صلى الله عليه وسلم تربت بمعنى استغنت، تربت بمعنى استغنت. قال الهروي في تفسير قول الله سبحانه وتعالى أو مسكينا ذا متربة أي لصق بالتراب من فقره، لصق بالتراب من فقره. يقال ترب الرجل إذا افتقر، وأترب إذا استغنى، قال: وفي الحديث عليك بذات الدين تربت يداك، يعني فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال ابن عرفة: أراد تربت يداك إن لم تفعل ما أمرتك به. تربت يداك إن لم تفعل ما أمرتك به. قال ابن الأنباري: معناه لله درك إذا استعملت ما أمرتك به واتعظت بعظتي. قال الشيخ المازري المؤلف: هذا اللفظ وشبهه، هذا اللفظ وشبهه يجري على ألسنة العرب من غير قصد للدعاء، وعلى ذلك يحمل ما وقع له صلى الله عليه وسلم مع زوجتيه المذكورتين، وقد وقع مع زوجتيه المذكورتين. يقول المازري: وقد وقع في رسالة للبديع، بديع الزمان الهمذاني، في رسالة له قال: وقد يوحش، شوف البلاغة، وقد يوحش اللفظ وكله ود، وقد يوحش اللفظ وكله ود، ويكره الشيء وليس من فعله بد. هذه العرب تقول: لا أبلك للشيء إذا أهم، وقاتله الله ولا يريدون الذم، وويل أمه للأمر إذا تم. نعم، وللألباب في هذا الباب، يعني من أراد أن يفرق بين الذم والمدح، يقول: وللألباب في هذا الباب أن ينظر إلى القول وقائله، فإن كان وليا فهو الولاء وإن خشن، وإن كان عدوا فهو البلاء وإن حسن. يعني بعض الألفاظ لابد من معرفة الظروف والأحوال المحتفة، نعم، بالكلام، ولابد من معرفة السياق، ولابد من معرفة ما أثار الكلام، ما أثار الكلام لابد من معرفته. يعني حينما قال الشاعر: خاط لي عمرو قباء ليت عينيه سواء، فسألوا الناس أشعري مديح هذا أم هجاء، عمرو هذا أعور العين، وخاط قباء وقال ليت عينيه سواء، يذمه ولا يمدحه؟ لا يمدحه، لا يمدحه ولا يذمه، يعني يتمنى أن كلها تعتد إذا صارت سواء. والعكس، ولذلك يقول: فسألوا الناس أشعري مديح هذا أم هجاء، ما يدرون. لابد أن نعرف القباء، لابد أن نعرف القباء، هل هو على المطروب ولا لا؟ وإحنا ندري عن القباء ظهر، لن ندري ولن نعلم، لن نطلع الآن. ولذلك قال: فسألوا الناس أشعري مديح هذا أم هجاء، لأنه كان القباء الذي خاطه له عمر على ما أراد يدعو له بأن تكون عينه العوراء مثل السليمة، نعم، صير مدح، وإن كان أفسد عليه قماشه يدعو عليه أن تكون السليمة، تكون السليمة عمي. خاط لي عمر قباء وليس ليت عينيه سوا. فلا بد من معرفة الظروف المحتفة، أحيانا ما نعرف المطلوب، نعم. ولذلك يقول في كلام البديع، يقول: وقد يوحش اللفظ وكله ود، ويكره الشيء وليس من فعله بد. هذه العرب تقول: لا أبلك للشيء إذا أهم، وقاتله الله ولا يريدون الذم، نعم، وويل أمه للأمر إذا تم، نعم، وللألباب في هذا الباب أن ينظروا إلى القائل، إلى القول وقائله، ينظر إلى القول وقائله، فإن كان وليا فهو الولاء وإن خشن، وإن كان عدوا فهو البلاء وإن حسن. أحسن الله إليك وبارك فيك، ونسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة إخوتنا وأخواتنا، على أن نستكمل بإذن الله في حلقة قادمة وأنتم على خير. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.